بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب الجمع بين الصحيحين للحافظ أبي محمد عبد الحق الإشبيلي رحمه الله تعالى مهذبا للحفاظ، يقرأه عليكم عمرو البساطي. المجلس 26، بداية المجلد 4، مفردات البخاري. باب في من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: قلت للزبير: إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان. قال: لم أفارق، ولكن سمعته يقول: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. كتاب الإيمان. باب في الحياء. عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. باب في حب النبي صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن هشام رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب، فقال له عمر: يا رسول الله، لا أنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. باب في إكرام الجار. عن أبي شريح رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: يا رسول الله، ومن؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. باب في تغيير المنكر. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المدهن في حدود الله والواقع فيها مثل قوم استهموا سفينة فصار بعضهم في أسفلها وصار بعضهم في أعلاها، فكان الذي في أسفلها يمرون بالماء على الذين في أعلاها فتأذوا به، فأخذ فأسا فجعل ينقر أسفل السفينة، فأتوا فقالوا: ما لك؟ قال: تأذيتم بي ولا بد لي من الماء، فإن أخذوا على يديه أنجوه ونجوا أنفسهم، وإن تركوه أهلكوه وأهلكوا أنفسهم. باب عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أعظم الفرى أن يدعي الرجل إلى غير أبيه، أو يري عينيه ما لم ترى، أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. باب في الغلول. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة، فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو في النار. فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها. باب في قول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قد نسخت: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه. وفي رواية: نسختها الآية التي بعدها. باب في من تدركه الساعة. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه معلقا: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. باب عن عبد الله رضي الله عنه: لقد رأى من آيات ربه الكبرى، قال: رأى رفرفا أخضر قد سد الأفق. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفاتيح الغيب خمس: لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. باب أحاديث الشفاعة وذكر يوم القيامة وأن بركته وشفاعته لا تنال غير المؤمنين. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم عيانا. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصيبن أقواما سفع من النار بذنوب أصابوها عقوبة ثم يدخلهم الله الجنة بفضل رحمته فيقال لهم الجهنميون. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار فيقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه. كتاب الطهارة. باب صفة الوضوء وفضله. عن حمران قال أتيت عثمان رضي الله عنه بطهور وهو جالس على المقاعد فتوضأ فأحسن الوضوء ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ وهو في هذا المجلس فأحسن الوضوء ثم قال من توضأ مثل هذا الوضوء ثم أتى المسجد فركع ركعتين خفيفتين ثم جلس غفر له ما تقدم من ذنبه. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغتروا. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه توضأ فغسل وجهه أخذ غرفة من ماء فتمضمض بها واستنشق ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا أضافها إلى يده الأخرى فغسل بهما وجهه ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى ثم مسح برأسه ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسلها ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها يعني رجله اليسرى ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة. عن عبد الله بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين. باب في السواك وفضله. عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرت عليكم في السواك. باب في الاختتان. عن سعيد بن جبير قال سئل ابن عباس رضي الله عنهما مثل من أنت حين قبض النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أنا يومئذ مختون. قال وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك. باب الاستنجاء. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين والتمست ثالثة فلم أجده فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم الإداوة لوضوئه وحاجته فبينما هو يتبعه بها فقال من هذا؟ فقال أنا أبو هريرة. فقال ابغني أحجارا أستنفض بها ولا تأتني بعظم ولا بروثة. فأتيته بأحجار أحملها في طرف ثوبي حتى وضعت إلى جنبه ثم انصرفت حتى إذا فرغ مشيت فقلت ما بال العظم والروثة؟ قال هما من طعام الجن وإنه أتاني وفد جن نصيبين ونعم الجن. فسألوني الزاد فدعوت الله لهم ألا يمضوا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعاما. باب في المسح على الخفين والعمامة في الوضوء. عن عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه. باب في صلوات تصلى بوضوء واحد. عن عمرو بن عامر عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. قلت كيف كنتم تصنعون؟ قال يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث. باب في حكم البول. عن ابن عمر رضي الله عنه معلقا قال كانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. باب في حكم الدم. عن عائشة رضي الله عنها قالت ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فمصعته بظفرها. باب في الاغتسال من الجنابة. عن عائشة رضي الله عنها قالت كنا إذا أصاب إحدانا جنابة أخذت بيديها ثلاثا فوق رأسها ثم تأخذ بيدها على شقها الأيمن وبيدها الأخرى على شقها الأيسر. باب في اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد. عن أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة من نساء يغتسلان من إناء واحد. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. باب في الاستحاضة. عن عائشة رضي الله عنها قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة مستحاضة من أزواجه فكانت ترى الحمرة والصفرة فربما وضعنا الطست تحتها وهي تصلي. عن أم عطية رضي الله عنها كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا. باب في التستر للغسل وغيره. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينا أيوب يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب فجعل أيوب يحتثي في ثوبه فناداه ربه يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال بلى وعزتك ولكن لا غنى بي عن بركتك. وفي رواية رجل جراد من ذهب. باب ما جاء في الوضوء مما مست النهر. عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سأله عن الوضوء مما مست النار فقال لا قد كنا زمان النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد مثل ذلك من الطعام إلا قليلا فإذا نحن وجدناه لم تكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا ثم نصلي ولا نتوضأ. عن سويد بن النعمان رضي الله عنه أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كانوا بالصهباء وهي أدنى خيبر فصلى العصر ثم دعا بالأزواد فلم يؤت إلا بالسويق فأمر به فثري فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ. وفي رواية فأكلنا وشربنا. باب الانتفاع بجلود الميتة إذا دبغت. عن سودة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها ثم ما زلنا ننبذ فيه حتى صار شنا. كتاب الصلاة. باب الأذان. عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال سمعت معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وجالس على المنبر أذن المؤذن فقال الله أكبر الله أكبر. قال معاوية الله أكبر الله أكبر. فقال أشهد أن لا إله إلا الله. فقال معاوية وأنا أشهد. فقال أشهد أن محمد رسول الله. فقال معاوية وأنا. فلما أنقض التأذين قال يا أيها الناس إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المجلس حين أذن المؤذن يقول ما سمعتم مني من مقالتي. وفي رواية قال يحيى هو ابن أبي كثير. وحدثني بعض إخواننا أنه قال لما قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثوا مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال له إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب التكبير وقراءة أم القرآن وما تيسر. عن عكرمة قال: صليت خلف شيخ بمكة فكبر 22 تكبيرة، فقلت لابن عباس رضي الله عنهما: إنه أحمق. فقال: ثكلتك أمك، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر وسكت فيما أمر، وما كان ربك نسيا، ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم: لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، كيف الصلاة عليكم أهل البيت؟ فإن الله علمنا كيف نسلم. قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قلنا: يا رسول الله، هذا التسليم عليك، فكيف نصلي؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم، وفي رواية: كما صليت على آل إبراهيم. باب التحميد. عن رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه قال: كنا نصلي يوما وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمده. قال رجل: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف قال: من المتكلم؟ قال: أنا. قال: رأيت 34 ملكا يبتدرونها، أيهم يكتبها أول. باب تحسين الصلاة وإتمامها والأمر بالسكون فيها. عن زيد بن وهب قال: رأى حذيفة رضي الله عنه رجلا لا يتم الركوع والسجود، فقال: ما صليت ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر الله محمدا صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، فقال: هو اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد. باب الصفوف. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه، فقال: أقيموا صفوفكم وتراصوا، فإني أراكم من وراء ظهري. وفي رواية: وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. عن بشير بن يسار عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قدم المدينة فقيل له: ما أنكرت منا منذ يوم عاهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما أنكرت شيئا إلا أنكم لا تقيمون الصفوف. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما معلقا قال: رأيت الرجل يلزق كعبه بكعب صاحبه. باب في من ركع دون الصف. عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: زادك الله حرصا ولا تعد. باب القراءة في الصلوات الخمس. عن أبي معمر قال: قلت لخباب رضي الله عنه: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم. فقلنا: بما كنتم تعرفون ذلك؟ قال: باضطراب لحيته. عن مروان بن الحكم قال: قال لي زيد بن ثابت رضي الله عنه: ما لك تقرأ في المغرب بقصار المفصل وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بطول الطوليين؟

عن يوسف بن ماهك قال إني عند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها جاءها عراقي فقال أي الكفن خير؟ قالت ويحك وما يضرك؟ قال يا أم المؤمنين أريني مصحفك. قالت لما؟ قال لعلي أؤلف القرآن عليه فإنه يقرأ غير مؤلف. قالت وما يضرك أيه قرأت قبل؟ إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس للإسلام نزل الحلال والحرام. ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وسلم وإني لجارية ألعب، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمض. وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده. قال فأخرجت له المصحف فأملت عليه آية السور. عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه قال في بني إسرائيل والكافي ومريم وطاها والأنبياء هن من العتاق الأول وهن من تلادي. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال تعلمت سبح اسم ربك الأعلى قبل أن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم. باب النهي عن الصلاة بعد العصر. عن معاوية هو ابن أبي سفيان رضي الله عنهما إنكم لا تصلون صلاة لقد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأينا يصليها ولقد نهى عنهما، يعني الركعتين بعد العصر. باب في الركعتين بعد العصر. عن عائشة رضي الله عنها قالت والذي ذهب به ما تركهما حتى لقي الله وما لقي الله تعالى حتى ثقل عن الصلاة، وكان يصلي كثيرا من صلاته قاعدا، تعني الركعتين بعد العصر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما ولا يصليهما في المسجد مخافة أن يثقل على أمته، وكان يحب ما خفف عنهم. باب الصلاة قبل صلاة المغرب ومن بعد الغروب. عن مرثد بن عبد الله اليزني قال أتيت عقبة بن عامر رضي الله عنه فقلت ألا أعجبك من أبي تميم؟ ركع ركعتين قبل صلاة المغرب. فقال عقبة إن كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت فما يمنعك الآن؟ قال الشغل. عن عبد الله بن مغفر المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل صلاة المغرب، قال في الثالثة لمن شاء، كراهية أن يتخذها الناس سنة. صلاة الخوف. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قام النبي صلى الله عليه وسلم وقام الناس معه فكبر وكبروا معه وركع وركع ناس منهم ثم سجد وسجدوا معه، ثم قام للثانية فقام الذين سجدوا وحرسوا إخوانهم، فأتت الطائفة الأخرى فركعوا وسجدوا معه والناس كلهم في صلاة ولكن يحرس بعضهم بعضا. كتاب الجمعة. باب في الجمعة والغسل لها. عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. عن أنس رضي الله عنه قال كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعد الجمعة. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس. عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة، يعني الجمعة. عن السائب بن يزيد رضي الله عنهما قال إن الأذان يوم الجمعة كان أوله حين يجلس الإمام يوم الجمعة على المنبر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فلما كان في خلافة عثمان وكثروا أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث فأذن به على الزوراء فثبت الأمر على ذلك. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قدم رجلان من المشرق فخطبا فعجب الناس لبيانهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا أو إن بعض البيان لسحر. عن ابن عباس رضي الله عنهما إن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجوافة من البحرين. باب في العيدين. عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات وفي رواية معلقة ويأكلهن وترا. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. عن سعيد بن جبير قال كنت مع ابن عمر رضي الله عنهما حين أصابه سنان رمح في أخماص قدميه فلزقت قدمه بالركاب فنزلت فنزعتها وذلك بمنا فبلغ الحجاج فجعل يعوده فقال الحجاج لو نعلم من أصابك. فقال ابن عمر أنت أصبتني. قال وكيف؟ قال حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه وأدخلت السلاح في الحرم ولم يكن السلاح يدخل الحرم. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما العمل في أيام أفضل منها في هذه؟ قالوا ولا الجهاد. قال ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطض بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. باب في الاستسقاء. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجنة النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فما ينزل حتى يجيش لك كل ميزاب وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل. عن أنس رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب كان إذا أقحط استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. قال فيسقون. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال اللهم صيبا نافعا. عن أنس رضي الله عنه قال كانت الريح الشديدة إذا هبت عرف ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. باب صلاة الكسوف. عن أسماء رضي الله عنها قالت قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فذكر فتنة القبر التي يفتن فيها المرء فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في كسوف الشمس. كتاب الجنائز. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال أغمي على عبد الله بن رواحة فجعلت أخته عمرة تبكي وجبلاه وكذا وكذا تعدد عليه فقال حين أفاق ما قلت شيئا إلا قيل لي أنت كذلك. وفي رواية فلما مات لم تبكي عليه. عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا قال خلال من خلال الجاهلية أطعن في الأنساب والنياحة ونسي يعني الراوية الثالثة. قال سفيان ويقولون إنها الاستسقاء بالأنواء. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين يذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها الإنسان لصعق. وفي رواية قالت لأهلها يا ويلها. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قد لا أحد في ثوب واحد ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة فأمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصل عليهم. وفي رواية قال جابر فكفن أبي وعمي في نمرة واحدة. عن أبي الأسود قال أتيت المدينة وقد وقع بها مرض وهم يموتون موتا جريعا فجلست إلى عمر رضي الله عنه فمرت جنازة فأثني خيرا فقال عمر وجبت ثم مر بأخرى فأثني خيرا فقال وجبت ثم مر بالثالث فأثني شرا فقال وجبت فقلت وما وجبت يا أمير المؤمنين قال قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم